هو حق لما تتكلم معي وانت شباب اسال نفسك السؤال في الجاهل اقرا وكنت كلامها الله كان يشتغل عليه المية بمية أو ساعة أخر اليوم ونموت عليه دين معلق وحسابه معلق كلام معلق. هذه الصورة لما جاء الكلام كثيرة والدين ينزل لأين يجي تصحح الأساسي السلام. ربنا نباحث. يحوس ويعود ويحوس ويعود ونسل قوم هود كانوا اللي بحر كانوا مضخم عادية انها حجوة قريبة عالية يتحفروا الناس بشأنهم عن الأموال الكلام وكانوا موجود يعني قلت سبيع تستعمل حاجات بكتاب اللي عمل ما عرفش بس مصر محدش ايه يحتاج ومعيش فيها وتاخد الحديد بدأ يتوظر فيها خد نفس ومها احنا من الجبال حس ان ينحس الجبل تجار لكن يعني تجار يعني المستهلكين بالطيبين ما في رأس الحجار أرسل الله صلى الله عليه وسلم سيدنا في الأمر سالك بخير مؤمن أخذوا بكل الصلاة أنتوا عشان هذا سنسى تقولوا حشة عن طريق لما كان ثلاثة السلام لا يصبح الأوضاع هي وقوم الكرد بني إسرائيل مع أحداث كثيرة جدا نحن حتى معدول وما عزب جماعة دول عزبناه كذا محمد سلام عزيز عزيز الله أحذر من رسول الله من كل ألوان الفساد أحذر من سلام ذاك المقصود هم يخسرون تكلم عن الفاحشة ربما صلى الله عليه وسلم الزنا في الواقع كذا في كذا لا في الوقت اللي كان موجود ربا من حسن كثيرهم بيع مثل ازاي من فلوس وحرك الله الله بيعها بيع أنا إذا يبقون الموضوع عندكم شو يقول اسم عطلة والاسم فيها من ده حرام ولذلك تدريجية وقالوا انما واحد الله احرم دي خطيط اخر سنة وما احرم تقول ان اتقوا الله تفلحون وبعدين انت الذي ايه محمد ان لا كم تلاقوهم ذلك كانهم قالوا انهم بيع هل أمر بل نسألكم قبل نزل الآية قبل نزل الآية فلسك بكده يعني كما قدرة ملك لكم رؤوس الموالك لا تخليف ثلاثة كان ذو قطرة لا تخسر حتى تسمع كله انت تنتظر عليه ما مش روح نظر لا أقول في آخر كلام سيدنا محمد قال لك الربا بدون اكثر من الانسان لازم يبني مجهود مجهود ذهن مجهود بدن عشان يكسب ضيع وقت في الحاجة مجهود يسافر يروح للمجهود حل وقت على رجل مجهود سفر قبل ياخذ في هذا زي ما قال القرآن أرمياء اللي يؤذي الكيل اللي كله همس أمالا يحسن مال أدع واحد نفسك عليه واحد تعيش يعني يطلع معلق الله معلق جهاز وظيفة الفاك مش من فاك هاجره لا ليزك افتح ليه كيف الناس كلام يعني وده اللي عايز الاسلام عايز ولا عاوز لا عاوز اللي عندي ما تسمره اقول هتكره على الصفحه ولا كم اشكر الدين ايه الاسلام والاهم كذلك الرخصه والرحمه في الملاك لان الرئيس كان خائف سمك محروم يقول لك خذ خذ مش العب انا عاوز المعامله بالرخصه والمعامله برق قسوه انا اكثر وهو يروح في هذه قسوه يروح خذ قسوه الكل في معاملة الزوجة في معاملة الأولاد عليها أصوات كبيرة لا ينتفع تبكي يا ناطع انت جنب الشعب يا حبيبي لك النيل حسن حسن حسن يعني فيها حجب طمع ويعمل تدفع دوله افضل او ترمي تدفع في الناس بعيد شمت واحد بص حتي الاول وقف اللي تدفع بعدين يدفع قسوة ولا تبع الاسلام انت اقول لك الاسلام ده مسجد المؤمنين الدكم والسراء الجسد الجسد الجسد الجسد لا ياما يشوف واحد طيب الذهب والذهب بر القمح يعني والشكر بالتمر يشن بيد انزل هذا فقط كاتبه وشاهده كاتبه وشاهده مضبوط لا كاتب قبل عليه السلام تكون أكبر لكم أو كبائر شكر الله وكاين وقد سنات وأثناء اليتيم اقرار من الزهر من أكبر ما يفضل المجتمع بالعلاقات القلوب يضبط من النساء والبحث في النساء القرآن جاء لكن طبقت بشكل جدا جدا طبقت عشق وبكل حد يعني مليون يكسب نعم لأي حاجة إنه يكسب ما ملايين جنيهات والأغلبية يعني كان دول ملايين مليفات تسعين فيهم وضع نظام وضع كده اخروا الاستقرار لازم تتحرك عشان تقول. ولذلك من في نظر الناس تقول ما يبقاش فيه تفاعل يعني اللي عنده ميتين جنيه لا يبقى زي ما يحصل يعني. والحمد لله مرهو انك لا مش عارف كده ليه هي اللي تكون بس لا ثم اموال اللي ما قاعدين في فرق زوجات عز بالله ليه تمام طبعا في يعني 65 مسكين طبعا 60 طبعا مش اضعم 60 مسكين عشان عشان كان عندي حق مطلوب كل تاك يعني محتاج كده يا شكو مش قاعد واحد يا واحد وشهر. لا لا كان ابو تاخد ذهب ما تزوج قد ومت ما فيش حد دي رمضوس اخذ بعد شهر شهر منفعش زي الكامر زي الشكاية نفس الكلام دي ديلة بكيلة بس وبيوم ما يكتب كم حلقات كيف بعد اكل فين زي الربا الى مكان صد ربا في ربا كيف تاكله ماشي كيلو وحيباً شهور شهور كل والحديث بحثية كانت أجل الله مبارك سيدنا محمد كان عن أمتي سورة اللهم صل على سيدنا محمد هذه خير ما جاء في هذه الحديث على سنة على جلة الشرب الماء وتسكننا بين الحديث ولم نحن حتى تدخل الحمد لله رب العالمين.